سوی سمعی بیسی حرق سوی مروان محمد اسکلاح أمانة أمانة لمح هذا الجمال علامة علامة علامة علامة يضيع حبنا أنا محتاج في حبك حبيبي حبيبي حبيبي وإيش راح لكي أنا محتاج في حبك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وإيش راح لكي بفن تصوير صنعها دار السلام حارق صوير مروان محمد عز الدين والله ما وانا احيا معاكم في الهوى وحدي ضاقت الدنيا علي جولاكم عندي ضاقت الدنيا علي جولاكم عندي روحي ومملكتي ذاكم واللي جا قصدي يا ريت ما نحيا معاكم في الهوى وحدي